كشتك مغبونة مغبونة مغبونة. إذا انتي بكيتي إذا انتي شلتي إذا انتي بكيتي إذا انتي شينتي ونشوين حتينا ونشوين حتينا نشوين حتينا ونشوين حتينا. Oh, في العيد ما تبكيش لله ما تحزنيش في العيد ما تبكيش نحب حبوبتي تعيش ديما فرحانة نحب محبوبتي تعيش ديما فرحانة إذا نتبكيتي إذا نتشينتي إذا نتبكيتي إذا نتشينتي ونشغل حتى نعيش